وولدنا النساء يا أبا أيوب فأصنع النساء ولدنا المساجد. فقال أبو أيوب لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنا، يعني نثبت في ورائه وتقواه ونحن فيه لا نغلبه النساء. ابن عمر كان معروفا بالسجن شديد الورع. ثم قال أبو أيوب والله لا أكلت لكم طعاما ولا كرست لكم ثوابا ذلك اليوم. فوزع مضطرب مع ما كان يرده بين ابن عمر رضي الله عنه من العاصرة القوية والديانة المتينة، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف بما فوق الوجه. ونحن عندما ندعو الناس الى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم الا بفهم الصحابة من القران الكريم قرأ عليه تحريف كثير لمعناه، وهناك مصيبه وجاهلية الدهياء وخاطرة جسيمة اسمها التفكير الإثاري. التفكير الإثاري الذي يعتمد على الخصوصية اعتمادا قويا. يقولون ابن السلام وهو باطن والله عز وجل أجب الباطن عن علماء الفقه. أنا من فضل هم منين مالك الشافعي وأحمد أبو حنيفة ضرور الظاهري بن الثوري بن عوينة الأوزاعي. أما دول علماء الفقه اللي هم علمهم صح، إنما ابن 60 في 70 كان في واحد اسمه ابن 70 وخلاص كان ابن 70 ده وابن عمرو وابن طارق وابن عبيدة السكندري. كل الجماعة دول يوم التفكير الإثاري الذي لا يمس أحيانا للنقد بالقلب. توافقوا الروافض في هذه الجهة. الروافض لما هناك الشيعة زي جماعة القرآن ده روافض المسلم، يعني الشيعي على أكل شيعي ذلك، يعني يحطون على أبي بكر عمر ويحطون على أبي بكر عمر. الشيعي زمان زمان في أيام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان طب ولا يتعرض لأبي بكر وعمر بن خير، بل يعظمون على بكر وعمر، إنما يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان. هذا هو الشيء. والعلماء كنا في كتاب الثوري والجماعة ردوا على هؤلاء قال من قدم عليا على عثمان فقد أجرى على المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. وأن أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسجد الشورى بعد مقتل عمر أخذ العهد على عثمان وعلي أن هو إذا أمره أن يبيع ويسمع. فمشت ثلاث ليال أبو عبيدة الجراح يطوف على المسلمين واحدا واحدا ليرى ويهم من الذي يقول أن المسلمين عثمان وأن علي. فلما انقضت الأيام الثلاث التي ما زال فيها كبير نوح جاء إلى علي فقال يا علي ما رأيت المسلمين يعجبون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك ويقول علي أولى كأننا أسوى على كل هؤلاء الأفراد وتقطع رأيهم ونتبهم إلى الحقل وإلى يزول الأفراد. لكن الشيعي كان هو الذي يعتقد أن علي أولى بعثمان بالخلافة، إنما العرض الذي عمر عمر بينه راقبة اسمه راقبة. إن الروافض ثور من وطئ الأقر من كل طائفة ومن إنسان. فالروافض يقول لهم تفكير برضه التفكير الإثاري. التفكير الإثاري ليس له علاقة بين المعنى والمعنى. إن الله يقول أن تذبح قطرة من الحديث. طيب كيف تخلي قطرة العادية؟ يعني هل في أي قاصرة من المعاني ما بين اللفظ والمعنى؟ لفظ التفكير؟ نعم بكتاب الله عز وجل كثيرا، لكن عذابنا ان لفظ الكتاب محفوظ. هذا هو عذابنا، ان لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع ان يتخيل، لا يستطيع الانسان من معرفه كلام الصحابه ومعرفه اللغه العربيه وعرف خطه السريعه ان يصل الى التفسير الصحيح. لكن فيما تتعلق بما فعله هؤلاء في السنه، لقد جعلوا في لفظها ومعناها، ولكن سلم الله عز وجل لحفظ سنته جهادنا من الرجال اسلم اعمارهم في ضوء لفظه واحده. من جعل باللفظ ياتي على الحديث برمته ويكون غلط من فرض الرسول عز وجل يقول الضبط لا حسن رسول الله، ولكن من دون الرسول ليس بمعقول. يبقى ممكن يضبط، يعني ابو هريره معقول من الخطا؟ لا ليس بمعقول، ممكن يضبط، ممكن يضبط، لكن يجب ان يضبط. فإذا جاز على الصحابي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، إذا جاز على التابعي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، وهكذا. فيكون الحديث برمته ويتهمون الرواد الثقات العدول. إحنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لم ننتفع بكلام الله، لأن السنة كما تعلمون مبينة لكلام الله، وإذا ضاع المبين لم ينتفع بالمنة. أقيموا الصلاة، وليس عندنا أي حجة عن الركوع والسجود وقراءة القرآن. هل تستطيع أن تطيع ربك في الأمر على سبيل الأمر؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ضاع الكلام. إذا انتفعت بالقرآن، ما انتفعت بالقرآن؟ لأن هذا أثبت علماء الحديث أن المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فيضع لها من الضوابط ما لم يقف على بال كثرة في الأمم كلها. فالله عز وجل هو الذي هدى المسلمين إلى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الآن إن السنة غير محفوظة، يعني في طرح هذا كده الكلام دي اتهام بعض علماء المسلمين بالارجاء، وده اتهم الشيخ مصر الدين الالماني بالتنموذجي. يقول الالماني عند الارجاء مذهب المرجاء، المرجاء طائفه متتبعه من طوائف هذه الامه، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني مثلا الآن بدرس الماتريدية بدرس الأشاعرة معقولة، تجد الشافعية كلهم أشاعرة والأحناف كلهم ماتريدية. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الغالب على الحنابلة أنهم يمتحنون العقيدة السلفية الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله أي أخره الله وأخر إزالة السلب عليه. فخلاصة مذهب الإسلام أن جماهير المسلمين يؤمنون به الآن وهم لا يشعرون. لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله الله غفور رحيم. هذه مذهب الإرجاء، لا يضع عذاب الله في الإرجاء، فالإرجاء معناه تأخير العمل في الإله. ونحن نعلم أن تأخير العمل في باب الإيمان مسألة غير جائزة. وفي القرآن كثيرا كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد الإيمان يصحب عمل حتى يجدوا العمل. فالمرجئة قال إيه؟ قال الإيمان والعمل. لا، الإيمان يبدو العمل لو تأخر شوية ملزوم. قال نعم الإرجاء أي أنه أرجى العمل وأخبره عن الإيمان. ولذلك هو مرجئ لذلك. وقال إن العمل شرط الكمال، شرط الكمال يعني نجد في المباراة نجد ما يضر السكين، ما يضر السكين. بعضهم قال ما يضر الصالح، ودول غلاف المرجئة اللي منهم من المعاصرين رجل كان ألف كتابا فانفصل به على إن فرعية روح ليه؟ لأن الإيمان عندهم كلمة، إنما العمل مشترك. فرعون قال الكلمة، آمنت أن له لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل. طب كيف الآيات في كل القرآن وعرض العمل تدل على فرعون؟ وعملت تكفره، وتكفر حتى الجنود الذين سمعوا لكلامه، والذين طوعوه. لا، مجرد أن يقول الكلمة. فيقول من قال لا اله الا الله كان ايمانه كايمان جبريل وان زنى وان سرق وضرب الخلق. طبعا اي رجل ربنا سبحانه على اباه مسجد عقل لا يعتنق هذا الهدف عن الصلاه. بقي الطريقه الاخرى من المرجئه وهم الذين لا يجتهدون بالعمل لكن يؤخرون قليلا. أتوا على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك نفس الحديث أي هذا الكتب الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يدخل الجنة لم يعمل خيرا فضله. طبعا الحديث هذا للمرجئ به كتب للمرجئ أن يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا فضله. ما هو الإيمان أصل ومصدر، أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصدر أنك آمنت بالكلمة وصرت كبير تصلي وتزكي وتحج وتصوم معروف مع المسلم، ده المصدر. يبقى الإيمان فمثل طائر يطير بجناحين، أدي الجناح الأول إيمان والجناح الثاني عمل. فالإيمان أصل مصدر. قد رجل دخل الجنة لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل كسب. يبقى ما الأداء؟ بقي الكلمة، الكلمة اللي هي جماعة لا إله إلا الله أمر الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة. قال الجماعة لا الجملة يرد على الكرسي، قال لك الحديث، هل يزيد لك الحديث؟ لا تقل. هي يا جماعة لقد تحضر تحضر ولماذا على الأمور؟ قال لك لأن الغراء عن أن سعيد الكبري هي عفان بن يسار لم يرسوه هذه الجملة. طيب عفان بن يسار معروف أنه من انتقاد التابعين لفحول الكبار. والحديث طويل حوالي صفحتين. وقد روى غير أعضاء بن يسار عن أبي سعيد جملا ليس في حديث أعضاء بن يسار، أكان عندها في الفصول؟ ولا تبقى من الذي لم ترد هذا الحديث الفاسد؟ أولا الحديث لا يتصرفون مع حديث هكذا، إنما قال هذه المقالة من ليس له جراية بعلم الحديث. وهكذا عدنا على السنة يعني قال هذه اللفظه الثالثه لانه عجز عن تغييره او عجز عن التصرف فيه. فمن اشتد نفسه في الرمي للكفر فرعى الى اتهام غيره بالانسان. المنافسه قوي التفكير لا من السهل جدا عليه ان يستهل المعتدل بالارزاق. فهي مسألة فيها مزيد الاحكام ينبغي على الانسان ان يعتدل فيها. فسره الشيخ الالباني حفظه الله في الداعي الى السنه والذي احيا السنه من العدم في هذا العصر. وما من رجل ينسب الى علم الا ولهذا الشيخ عليه مله وفضل تقطع ذلك. فتأمل بقى في مسألة بقى رمي الغروب وهي مسألة قصيرة. احنا بنعتقد ان العمل جزء من الايمان. العمل جزء من الايمان. لا نقول شرط حتى نلغي القلبان على الخوارج والمرجع. الخوارج يقول العمل فرض الصحيح. ولذلك يكسرون العرق. العرق حق يعني اذا لم يعمل سقط ايمانه كله. ليه؟ لان وجود العمل شرط في صحه الايمان. فاذا لم يوجد العمل لم يصح الايمان فيحبط العمل. هذا الصواب. فالملك الجامع يقول كافر فلم ينجح والقاضي الكافي فلم الامر كافي وسجل القضاء الكافي حتى ضاق عقل احدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاه والسلام فتعلم لاهل الكلام منهم بني ابو القتيل في الحديث ده. والحديث ده معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل الكلام منهم الصبر والدنيا وقتل الا فمعنى الحديث تتعالي لأهل الكبائر أي كبائر الطاعات. وقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أن الكبيرة على الخاشعين يبقى المقصود أهل الكبائر أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الصيام وأهل الصبر وأهل كذا. لما ضاق ضاق عنهم على كده في السنة وحرقهم. وكذلك المرجئة حتى لا ينكر العمل. يبقى الصواب ان العمل جزء من الايمان. فجاءت الايمان تختلف كتاب الايمان يقول ايه؟ باب الصلاة من الايمان. امر الصلاة من الايمان، اي امر الصلاة جزء من الايمان، صار العمل جزء من الايمان.